بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب فلا يصح بيعه، لقول ابن مسعود: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه. ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كان ذميين، والحشرات لا يصح بيعها لأن لا نفع فيها إلا علقا لمص الدم وديدانا لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشة والمصحف كبومة شباشة والمصحف لا يصح بيعه. ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال أحمد: لا نعلم في بيع المصحف رخصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكالبغل والحمار ودود القز وبزره إلى آخره. هذا من التي يباح نفعها، فإذا كان فيها نفع جاز شراؤها وجاز بيعها، وإن كان لا نفع فيها فإنه لا يجوز. إذا كان لا نفع فيها فإنه لا يجوز. ولهذا قال: وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر، لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا. ما إذا كان يباح نفعها فبيعها جائز، وإذا كانت لا نفع فيها فهو محرم باتفاق. يعني مثلا اقتناء الذئب، اقتناء الفهد، اقتناء الصقر بدون مصلحة فإنه لا يجوز، لا يجوز بيعه ولا شراءه. فإن كان فيه منفعة سيستخدم، هنا يجوز بيعه، هنا يجوز بيعه. طيب، الكلب مباح للحاجة، كلب مباح للحاجة، لماذا قلنا محرم؟ الأصل أنه يدخل مع سباع البهائم، الأصل يدخل، لكن لما ورد النص باستثنائه أخرج، لما ورد النص باستثناء الكلب من سباع البهائم أخرج فصار بيعه محرما. قال: كالفهد والصقر، لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا إلا الكلب فلا يصح بيعه، لقول ابن مسعود: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. الصواب أنه ما هو ابن مسعود، الصواب أنه أبي مسعود، الحديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري، عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه، لكن خطأ في الطبع. قال: لقول ابن مسعود: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه، متفق عليه. و ولا بيع آلة لهو وخمر، والخلاف في الكلب سبق، الخلاف في حكم بيع سبق، وأن الراجح أنه لا يصح بيعه حتى الكلب المعلم فإن بيعه محرم. وإذا أتى الإنسان يطلب ثمنه يوضع في كفه تراب كما ورد في الحديث. قال: ولا بيع آلة لهو وخمر، هذه لا تباع. لماذا؟ لأنها محرمة، لأنها محرمة النفع، لأنها عين محرمة النفع، وهذا عند الجمهور، جمهور العلماء أن بيع آلات اللهو محرمة، أن بيع آلات اللهو محرمة. والقول الثاني ومذهب الحنفية أن بيعها جائز، أن بيعها جائز، لأنها ينتفع بها باتخاذها أوعية. يقولون ينتفع بها باتخاذها أوعية، الإنسان ممكن يشتري آلة اللهو ويحولها وعاء، الطبل مثلا حوله كالجلد وعاء للماء أو غيره، فقالوا هنا جائز لأنها تحول مال، واضح المباضح. لكن لا شك الراجح الأول، لا شك أن الراجح مذهب الجمهور أنها محرمة، أنها محرمة. قال: ولو كان ذميين، ولو كان ذميين يعني حتى لو كان الذي يبيع ذمي فإنه محرم، حتى لو كان الذي يبيع ذمي فإنه محرم، فلا يباع عليه خمر ولا يباع عليه آلة له إلى آخره. وقال رحمه الله تعالى: والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها. الحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها. بالنسبة للعين، بالنسبة للعين من حيث النفع وعدمه أربعة أقسام. العين التي لا يصح بيعها، العين التي لا يصح بيعها أربعة أقسام. القسم الأول ما لا نفع فيها، القسم الأول ما لا نفع فيها، لأن انتبهوا هذه الأقسام الأربعة تؤخذ من تعريف البيع وتؤخذ من شرط البيع مباحة النفع. لأن قال مباحة النفع لغير حاجة، صح؟ هذه يدخل فيها أربع أنواع. النوع الأول ما لا نفع فيه، هذا بيعه محرم. ما لا نفع فيه فإن بيعه محرم، كالحشرات، الصراصير، الخنافس إلى آخرها، ما يجوز بيعها. لماذا؟ لأن نفعها محرم، ما فيها لأنها لا نفع فيها، ما فيها نفع. التراب ما حكم بيعه؟ ها؟ كان العلماء قديما يقولون التراب لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه لا نفع فيه. لكن إذا كان ينتفع به يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بيعه. فإذا كان لا نفع فيه فإنه لا يجوز بيعه. إذن القسم الأول ما لا نفع فيه كالحشرات، فإن هذا لا يجوز بيعه. القسم الثاني ما منفعته محرمة، ما منفعته محرمة فلا يجوز بيعه، كالكلب، ما منفعته محرمة فلا يجوز بيعه. القسم الثالث ما فيه منفعة مباحة للحاجة، ما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، هذا لا يجوز بيعه. ما فيه منفعة مباحة كالكلب فهذا لا يجوز بيعه. واضح ولا لا؟ طيب هذا ثاني. نعم القسم الثاني ما منفعته محرمة، منفعته محرمة، نعم، كالخمر والآلات له الآخر. القسم الأول ما لا نفع فيه كالحشرات، القسم الثاني ما منفعته محرمة كالخمر وآلات الله، القسم الثالث ما منفعته مباحة للحاجة كالكلب لا يجوز بيعه، القسم الرابع ما منفعته مباحة للضرورة، ما منفعته مباحة للضرورة كالميتة فلا يجوز بيعه. إذن هذه العينة التي لا يجوز بيعه، أن يكون ما فيها نفع، أن تكون محرمة، أن تكون منفعتها تباح للحاجة أو تباح للضرورة، فهذه الأقسام الأربعة لا يجوز بيعها، هذه الأقسام الأربعة لا يجوز بيعها، وتدخل فيما ذكره المصنف. قال والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها إلا علقا لمص دم، إلا علقا لمص دم. الأصل أن الحشرة ما تباع، هذا الأصل، لكن أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى الحشرة كالعلقة، يعني العلقة قد تكون يعني دويبة صغيرة يجعلها تمص الدم، مثلا الدم الذي يخرج من الإبل، يعني الناقة مثلا يخرج في يدها ولا في رجلها ولا في جنبها دم يأخذون علقة، مثل ما يسمى الحلم. تعرفون الحلم؟ ها؟ ما تعرفون الإبل؟ معروف؟ نعم، الحلم دابة يعني صغيرة كذا، دائما تجدها في البعير وتمص الدم، فالعلقة يقولون شيء يشترى ليمص الدم الذي في الدابة حتى لا تمرض الدابة ولا تموت، يقول هذا يجوز شراءه. لماذا؟ لأن فيها منفعة. ما هي المنفعة؟ سحب الدم، مص الدم. لكن الآن ها قد توجد وسائل تغني عن هذا، قد توجد وسائل كالإبر ونحوها لسحب الدم تغني عن هذا فلا يجوز بيعها، لكن إن احتاج الناس إليها لا بأس، إن احتاج إلى بيعها لا بأس. قال وديدانا لصيد سمك، ديدان لصيد سمك. الديدان أنا ما أعلم، ما أعرف وشه، لكن الظاهر أنه هو دواب صغيرة، دواب صغيرة حمرة طويلة تحط على السنار ومجوزة كبيرة، يعني إذا راها السمك أتى ثم صيد. أين إذن هذا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن في حاجة، يعني دود صغير يوضع في البحر، إذا رأت السمكة أتت إليه ثم أمسك بها وأخذها، فالآن فيها نفع أو ما فيها نفع جاز بيعه لأجل النفع. قال وديدانا لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشا. كبومة، تعرفون البومة؟ طائر، طائر يعني يقع دائما على جدران على البيوت القديمة إلى آخره، فهذه تجعل شباشا، شباشا حاشية خمسة مفعول أي خيالة، نعم، يقول أنها يعني تجعل شباشا، تخاط عينها و سكر فمها إلى آخره، وتصيح تطلع صوت، إذا رأى الصقر نزل عليها، فإذا نزل عليها مسكوه، مثل ما يضعون لها الآن، ها الآن يضعون في الحمام، يصيدونه في الحمام، صح؟ يعني أحيانا يصيدونه بالطريقة هذه بالبوم، يضعون البوم على مكان يخيطون عينه علشان ما يرى الصقر ويهرب إلى آخره، وتأتي الطير عليه، يأتي الطير عليه ثم يمسك. الآن البومة لا يصح بيعها أصلا، لكن لما احتيج إليها ها جاز بيعها. قال إلا علقا لمص الدم وديدانا لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشا والمصحف لا يصح بيعه. يقول المصنف أيضا المصحف لا يصح بيعه. هذا مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة أن المصحف لا يصح بيعه لأنه يمتهن، لأن بيعه يؤدي إلى امتهانه، إلى امتهانه. ولما سئل الإمام أحمد قال لا نعلم في بيع المصحف رخصة، ولهذا يقول المصنف والمصحف لا يصح بيعه. ذكره في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه، يعني الأشهر في مذهب الحنابلة. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، في بيعها، ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له. هذه الأدلة عنده، هذه الأدلة. أثر ابن عمر هنا وددت أن الأيدي تقطع، هذا رواه عبد الرزاق في مصنف، رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة، وصححه ابن حزم، صححه ابن حزم رحمه الله تعالى. وهذا هو المذهب، هذا هو مذهب الحنابلة. القول الثاني ومذهب الجمهور، القول الثاني مذهب جمهور العلماء أنه يجوز بيعه، أن المصحف يجوز بيعه، لأن هذا هو الأصل، الأصل جواز البيع، الأصل جواز البيع، ولا بد من دليل، لا بد من دليل يمنع البيع. والحاجة داعية إلى ذلك، الحاجة داعية إلى ذلك. أما أثر ابن عمر، أما أثر ابن عمر أن الأيدي تقطع، هذا الجواب عليه قالوا لقلته، قالوا لقلته، والناس محتاجون إليه. فإذا كان المصحف قليل والناس يحتاجون إليه، نعم لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. والإنسان إذا استغنى عنه يجب أن يدفعه لغيره، إذا استغنى عنه يجب أن يدفعه لغيره. لكن لو منع بيعه لتعطل الناس، لو منع بيعه لتعطل الناس، وهذا هو الصحيح أنه يجوز بيعه، الصحيح أنه يجوز بيعه. قال رحمه الله تعالى ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا. يقول لا يكره إبداله، لو أبدل المصحف بشيء آخر، لو أبدل المصحف بشيء آخر فإنه لا يكره، لا يكره أن يبدله، أن يبدله. يقولون لأن إبداله ما فيه إهانة للمصحف، إبداله لا يدل على أن الإنسان لا يرغب المصحف، لا، قد يكون مثلا عنده نسختان من المصحف، عنده مصحفان فأبدل واحد، هذا ما يدل على أنه لا يرغب، لا يرغب المصحف، لا، فالإبدال لا يدل. قال وشراءه استنقاذا، شراءه استنقاذا يعني لو اشترى المصحف ليستنقذه من شخص، إما من كافر أو من ممن يبتذله ويهينه ولا يحترمه، هذا لا بأس أن يشتري، لأن في شراء المصحف تعظيما له، لأن في شراء المصحف تعظيما له. قال وشراءه استنقاذا، وفي كلام بعضهم يعني من كافر، يعني من كافر، يعني يجوز شراءه من الكافر، لأن شراءه من الكافر استنقاذ له، شراءه من الكافر استنقاذ له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار. ولهذا البهوتي هنا يقول في الروض، يقول وفي كلام بعضهم يعني بعض الحنابلة يعني من كافر، يعني يعني لا يكره شراءه من كافر، شراءه من كافر. ومقتضاه، مقتضاه من القائل؟ البهوتي، يعني يقول مقتضى كلام بعض الحنابلة هنا أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه. لماذا؟ لأن ما في استنقاذ للمصحف، المصحف يجوز أن يبقى عند المسلم، يجوز أن يبقى عند المسلم، لكن لا يجوز أن يبقى عند الكافر. فيقول البهوتي رحمه الله، يقول إن بعض الحنابلة قيد شراءه استنقاذ من الكافر فقط، فإذا قيده من الكافر مقتضى هذا الكلام أنه لا يجوز شراءه من المسلم، لا يجوز شراءه من المسلم، لأنه ما في استنقاذ، إنما الاستنقاذ من الكافر. قال لعدم دعاء الحاجة إليه، لأن ليس هناك حاجة تدعو أن نشتريه من المسلم، بخلاف الكافر، الكافر الحاجة داعية أن نشتريه منه، لأنه يهينه ولا يحترمه، ونهي أن يمكر الكافر من المصحف. قال لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر، بخلاف الكافر. ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم. يقول البهوتي مفهوم كلام التنقيح والمنتهى، التنقيح طبعا المرداوي، التنقيح المشبع والمنتهى محمد بن أحمد النجار منتهى الإرادات. يقول مفهوم كلام التنقيح مفهوم كلام المنتهى أنه يصح بيعه لمسلم. إذن ما هو كلام المنتهى والتنقيح؟ ما هو كلامهم؟ كلامهم أنهم قالوا لا يصح بيعه لكافر. هذا كلام صاحب التنقيح والمنتهى، لا يصح بيع المصحف لكافر. ما هو مفهومه؟ أنه يصح بيعه للمسلم، يصح بيعه للمسلم. ولهذا يقول ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم، صح بيعه لمسلم. قال والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه السلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه، متفق عليه. الميتة لا يصح بيعها، الميتة لا يصح بيعها. قد ذكر ابن قدامة الإجماع، ذكر صاحب المغني الإجماع على تحريم بيع الميتة. للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام، ثم سئل سحوم الميتة تطلب بها السفن ويدهن بها الجلود، قال لا هو حرام، قال لا هو حرام. والخلاف هنا في الضمير، الخلاف هل استعمالها يباح أو لا. أما البيع ما في إشكال، من العلماء من قال المحرم الاستعمال، قوله لا هو حرام يعني لا تطلب بها السفن ولا تدهن بها الجلود فهو حرام. فإذا كان هذا حرام في البيع من بابي أو لا. ومن العلماء من يقول الضمير يعود على البيع أما الاستعمال جائز، وهذا هو الراجح أن الضمير يعود على البيع، يعني شحوم الميتة بيعها حرام أما استعمالها جائز، استعمالها في وجه لا يتعدى جائز. ولهذا لا يجوز أن تباع الميتة ولا يباع شحمها ولا لحمها إلى آخره. قال ويستثنى منها السمك والجراد. يستثنى من الميتة ميتة السمك والجراد، يجوز بيعه، يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه يجوز أكله، لأنه يجوز أكله، وهو من الميتات الطاهرة المباحة المستثناة، فيجوز، يجوز بيع الميتة. طيب لماذا سمي ميتة؟ ها؟ لأنه لا يذكى، السمك يذكى؟ لا يذكى، يموت حتف أنفه، لكنها ميتة، ها؟ مباحة، لكنها ميتة مباحة. نعم ممكن قد تجد بعض السمك مغلفة مكتوب مذبوحة على الطريقة الإسلامية، يقول بعض الناس أنه وجد هذا، لكن على كل حال السمك ما يذبح، يأخذ ميت، ميته حلال ويؤكل، إذن بيعه جائز، بيعه جائز. ولا الذي يباع حي ولا ميت، مذكى ولا غير مذكى، غير مذكى، ومع هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت لنا ميتتان. وأيضا الجراد، الجراد تباع ميت، لو أن الإنسان عنده مجموعة جراد فإن يجوز أن يبيعها وتشترى منه وتؤكل إلى آخره. قال ولا السرجين النجس، ولا السرجين النجس لأنه كالميتة، لأنه كالميتة. يقول السرجين النجس أيضا لا يجوز بيعه، السرجين، والسرجين هو السماد، ما يسمى بالسماد، يعني الروث الذي يوضع في المزارع، الروث الذي يوضع في المزارع. فإذا كان نجس ما يجوز بيعه، إذا كان نجس ما يجوز بيعه. والسرجين النجس هو السماد النجس، يعني الروث الذي روث الحمير، روث الأشياء النجسة كالسباع ونحوها، هذا نجس، هذا نجس فلا يجوز بيعه، نجس فإنه لا يجوز، لا يجوز بيعه. قال ولا السرجين النجس لأنه كالميتة، لأنه، لأنه كالميتة، لأنه نجس، نجس. والميتة إذا ماتت تكون نجسة، الميتة نجسة، هذا مثلها. وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، ظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه. ظاهر أي شيء؟ البهوت يقول ظاهر عبارة الحجاوي، الحجاوي ما هي عبارته؟ قال السرجين النجس، نص على النجس، فظاهر عبارة الحجاوي أن السرجين الطاهر جائز، وهو كذلك، السرجين الطاهر السماد الطاهر، يعني روث الإبل، روث البقر، الغنم، هذا طاهر، هذا طاهر، يجوز أن تسمد به المزارع ويجوز بيعه وشراءه لأنه طاهر. قال وظاهره أنه يصح بيع الطاهر، يصح بيع الطاهر منه. قاله في المبدع، قاله في المبدع ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة. لا يزال المصنف يتكلم في تفريعات على الميتة، لما ذكر أن الميتة حرام بيعها ذكر ما هو ما يشبه الميتة، لأن النجس يشبه الميتة. قال: والأدهان النجسة والمتنجسة. إذن عندنا الأدهان إلى كم قسم تنقسم؟ إلى قسمين. والأدهان هي كالشحوم، الزيوت هذه، هذا الدهن. فالأدهان تنقسم إلى قسمين: أدهان نجسة، أدهان نجسة، فهذه لا يجوز بيعها، كشحوم الميتة. شحوم الميتة إذا أذيبت في النار تحولت إلى سمن، إلى دهن، ما يجوز بيعها لأنها نجسة، نجسة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، أذهبوه، هذبوه، قالوا: نحن ما نبيع شحم، نحن نبيع زيت، نبيع دهن. هذا لا يغير الحقيقة، هذا لا يغير. فالأدهان النجسة لا يجوز بيعها، أدهان نجسة لا يجوز بيعها. القسم الثاني: أدهان متنجسة، أدهان متنجسة. فالأدهان المتنجسة هل يجوز بيعها؟ المذهب لا يجوز بيعها. يعني عندك دهن طاهر وقعت فيه مثلا فأرة، وقع فيه شيء نجس بهذا الدهن، هذا يسمى دهن متنجس، يسمى دهن متنجس، وقعت فيه نجاسة، المذهب لا يجوز بيعه، المذهب لا يجوز بيعه. لماذا؟ يقول: لأنه لا يمكن تطهيره، لا يجوز بيعه لأنه لا يمكن تطهيره، لأن القليل بمجرد الملاقاة ينجس عنده، القليل بمجرد أن يلاقي النجاسة ينجس ما يطهر، فلا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. والقول الثاني أنه يجوز بيع الأدهان المتنجسة، يجوز بيع الأدهان المتنجسة لأنه يمكن إزالة النجاسة، يمكن تطهيرها، فإذا كان يمكن تطهيرها فلا بأس، يجوز بيعه. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، ما دام يمكن تطهيرها فيجوز بيعه. فإذا كان هناك زيت وقع فيه فأر وممكن إزالة هذه الفأرة، إزالة النجاسة، يجوز بيعه، يجوز بيعه. أما المذهب لا. ولهذا يجوز استعماله، نعم، ما هي يجوز استعماله على وجه لا يتعدى، مرة معنى هذا الأدهان النجسة يجوز استعماله على وجه لا يتعدى، يعني يجوز أن يدهن بها السفن، تطلى بها السفن بالدهن النجس علشان لا تحلي من الماء، يستصبح بها الناس كما سيأتينا الآن، يعني يجعلون مصابيح نار يوقدون يكتبون عليها الأدهان النجسة، ستأتي الآن. قال: ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة لقوله عليه السلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا في الصحيحين، وللأمر بإراقته، النبي صلى الله عليه وسلم أمر، ورد أن السمن المائع إذا وقعت في فارة قال: ألقوها وما حولها، وهو ما حولها. وعلى كل حال هو يقول الأمر بإراقته، الأمر بإراقته. لكن الدليل الذي فيها الإراقة دل على الأدهان النجسة لا المتنجسة، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة لحوم الحمير لما حرمت. نقول هنا: هل هي متنجسة أو نجسة؟ هنا نجسة فتراق. أما المتنجس إذا أمكن إزالة النجاسة جاز بيعه، ما المانع؟ أما إذا لم يتمكن من إزالة النجاسة فهنا نعم لا يجوز بيعه، كان تكون مثل النجاسة خالطته، ذابت مع هذا المائع، لا يمكن تميزها منه، فهنا لا يجوز استعماله، ومن باب أولى لا يجوز بيعه. قال: وللأمر بإراقته، ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته. يقول: يجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته، يعني الأدهان المتنجسة يجوز أن نستصبح بها، بل والنجسة يجوز أن نستصبح بها، لكن بشرط على وجه لا يتعدى. كيف لا يتعدى؟ يعني إذا كان هذه النجاسة ممكن تصل إلى شيء تلوثه هنا حرام. ولعلي أضرب مثال بالمصباح، يعني إنسان، كان الناس قديما يضعون الدهن الزيت ويجيبون فتيلة ويضعونها بالزيت ويشعلونها بالنار، ما دام الزيت باقي والفتيلة تشتعل، الفتيلة الآن يخرج منها دخان ولا لا؟ الدخان من الزيت نجس، إذا كان هذا الدخان سيتصل بشيء يلوثه هنا حرام، ما يجوز. لماذا؟ لأننا استعملنا النجاسة على وجه يتعدى ينجس غيره. أما إذا كان على وجه لا يتعدى فإن هذا لا بأس به، لأنه الغرض الإضاءة ولا هناك نجاسة، فإنه جائز. أما المذهب لا، المتنجسة هي التي تستعمل على وجه لا يتعدى المتنجسة، ولكن القول الثاني أن لا بأس المتنجسة والنجاسة أيضا، النجسة يجوز استعماله على وجه لا يتعدى. قال: كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ، كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ. انتبهوا، المذهب هل الجلد يطهر بالدباغ؟ المذهب ما يطهر حتى بالدباغ، هذا مشهور المذهب. والراجح الثاني في المذهب وغير المذهب أن جلد الميتة ما كل اللحم يطهر بالدباغ، واضح لا؟ إذا قلنا إن جلد الميتة يعني ميتة مأكل اللحم، إذا قلنا جلد الميتة يطهر بالدباغ، فهذه المسألة غير واردة، يجوز بيعه وشراءه واستعماله حتى في المائعات، واضح لا؟ لكن على القول أن الجلد ما يطهر بالدباغ، إذا دبغناه ما يكون طاهر، لكن تخف نجاسته، ولهذا يقول يستعمل في اليابسات ما يستعمل في المائعات على وجه لا يتعدى. يعني إذا كان الجلد مثلا يابس وهو نجس، لا بأس أن تضع على شيء يابس، لأنك إذا وضعته عليه ثم أخذته ها ما تنتقل النجاسة. يعني لو أخذت ساعتك مثلا وضعتها على الجلد النجس، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنك إذا أخذتها ما يعلق فيها نجاسة. لكن لو أخذت ثوب لك رطب ووضعته على الجلد النجس، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن النجاسة هنا ستعلق بيدك. ومثلها الكلب الآن، يعني هل الكلب يلمس ظهره أو لا؟ العلماء يقولون إذا كان ظهره يابس ويدك ناشفة لو لمسته ما يضر، لماذا؟ لأن النجاسة ما تعلق بيدك. لكن لو كانت يدك فيها رطوبة ما يجوز تلمس ظهر الكلب، لأن النجاسة ستنتقل. طيب هنا الاستصباح، الانتفاع الاستصباح على وجه لا يتعدى كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ، يعني ينتفع به في اليابسات. لكن ما تضع في الجلد لبن مثلا، ما تضع به ماء، لماذا؟ لأن هذا مائع ستنتقل النجاسة إلى المائع، فلا يجوز استعماله، واضح ولا لا؟ قال: في غير مسجد، في غير مسجد يعني الاستصباح في الأدهان المتنجسة تجوز في غير المسجد، لماذا؟ لأن المصباح له دخان، والدخان سيكون في المسجد، والدخان منين خرج؟ ها، من دهن نجس، فيكون في المسجد دخان نجس، ويكون في المسجد رائحة لهذه النار، والرائحة صدرت من نجس، فلا يجوز أن تكون في المسجد، لا يجوز أن تكون في المسجد. قال: في غير مسجد، لأنه يؤدي إلى تنجيسه، إلى تنجيسه، ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، بنجس العين. يقول: لا يجوز الاستصباح بنجس العين، لماذا؟ هذا بناء على الخلاف في أي شيء، الخلاف بالضمير هو. فمن يرى أن قوله لا هو حرام الاستعمال، قال ما يجوز استعمال الميتة. ومن قال إن الضمير يعود على البيع لا على الاستعمال، قال يجوز استعمال الميتة والنجسة على وجه لا يتعدى، على وجه لا يتعدى. قال: ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، بنجس العين. قال: ولا يجوز بيع سم قاتل، لا يجوز بيع سم قاتل، يعني السم الذي يقتل لا يجوز بيعه، السم الذي يقتل لا يجوز بيعه. لكن إذا لم يكن السم قاتل فلا بأس أن يباع، إذا لم يكن السم قاتل فلا يباس أن يباع، لا يباس أن يباع. ولهذا قال: كسم الأفاعي لخلوه من نفع مباح، لأن ليس فيه سم الهوام الأفاعي ليس فيه إلا القتل، ما في شيء مباح. أما سم النبات فإن أمكن النفع به والتداوي بيسيره جاز، إلى آخره. نعم، قال رحمه الله تعالى: والشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك. هذا الشرط الرابع، ما هو الشرط الأول؟ ها، أن يكون البائع جائز التراضي منهما، جائز التصرف، أن تكون العين مباحة النفع لغير حاجة، واضح لنا؟ طيب، الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه، من مالك للمعقود عليه، لا بد أن يكون البائع مالك للمبيع أو يقوم مقامه، مالك للمبيع أو يقوم مقامه، كالوكيل والولي والوصي والناظر، الناظر للوقف. المهم أن يكون مالك أو يقوم مقام من يملك، يقوم مقام من يملك. وكيف قلنا يقوم مقام من يملك؟ لأنه إما أن يكون أذن له المالك وإما أن يكون أذن له الشارع، واضح ولا لا؟ إما أن يكون أذن له المالك كالوكيل والوصي، كالوكيل والوصي من أذن له؟ المالك. وإما أن يكون أذن له الشرع كالولي والناظر، كالولي ولي اليتيم وكالناظر ناظر الوقف. وإلا الأصل أنه لا يجوز أن يبيع إلا المالك، لا يجوز إلا المالك. قال الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، لقوله عليه السلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجه، صحه الترمذي وابن حبان وابن حزم وصحاه الألباني رحم الله الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن بيع ما ليس عندك، نهى أيضا عن بيع ما ليس عندك، نهى عن بيع وشرط بيع السلف آخره. هذا بالترمذي أيضا، الترمذي قال حسن، قال حسن صحيح. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، هذا مذهب الحنابلة والشافعية أنه لا يجوز الإنسان يبيع ما لا يملكه، ما لا يملكه. وبناء عليه حتى التصرف الفضولي عندهم لا يصح، حتى التصرف الفضولي عندهم لا يصح. أنتم معي؟ نعم، ما يصح. ما كل شيء يقول ما يصح. المالكية يصح البيع الفضولي، يصح البيع الحنفية والمالكية، الحنفية والمالكية يصح البيع الفضولي مع أن البائع غير المالك، يصح البيع الفضولي ويتوقف على الإجازة، يتوقف على الإجازة. ها واضح ولا مو واضح؟ طيب الآن لو أن زيد من الناس عنده سيارة، زيد من الناس عنده سيارة، فبعتها أنت، بعت سيارة زيد، فما حكم البيع هنا؟ لا يصح عند الحنابلة ها والشافعية. لماذا لا يصح؟ لأنه يشترط أن يكون مالك، وأنت بعت شيء ما تملكه بغير إذن مالكه. الحنفية والمالكية يقولون البيع نعم لا يصح إذا لم يرضى المالك، فإن رضي فالبيع صحيح. لماذا؟ لأنهم يجيزون التصرف الفضولي. والتصرف الفضولي ما هو؟ يعني أنت الآن تفضلت بشيء ما تملكه، بعته، فلما أتى المالك قال نعم أذنت لك. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يجيز التصرف الفضولي مطلقا في العقود كلها حتى في النكاح. لو أن شخص قال لفلان من الناس: زوجتك بنت فلان، زوجتك بنت فلان، ثم قال يا فلان أنا زوج بنتك، قال الولي أبوها قبلت، ها ما حكم العقد؟ صحيح شيخ الإسلام، صحيح العقود كلها يصح التصرف فيها الفضولي. المذهب لا، المذهب يضيقون، لا يصح التصرف الفضولي إلا في حالة واحدة ستأتي. لكن الخلاصة هنا أنه لا بد أن يكون البائع مالك، ولا في صحة التصرف الفضولي إطلاقا. والقول الثاني أن يصح التصرف الفضولي، وهذا قول هو الراجح، قول هو الصحيح، أن التصرف الفضولي صحيح. فلو باع ما لا يملك ثم أقره المالك فالبيع صحيح، فالبيع صحيح. ويدل على هذا حديث عروة من الجعد البارقي، نعم عروة من الجعد البارقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار، أعطاه دينار وأرسله يشتري له شاه أضحية، أرسل يشتري له شاه، فاشترى له شاه بدينار، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم شاه بدينار وباعها بدينارين، باعها بدينارين، واشترى بدينار شاه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، بشاه ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. طيب الآن شراءه الأول مأذون له ولا غير مأذون؟ مأذون، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. لما اشترى باعها بدينارين، هذا مأذون ولا غير مأذون؟ غير مأذون. شراءه الثاني مأذون وغير مأذون؟ غير مأذون، باع تصرف ما لا يملكه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره لما أقره، دل على صحة التصرف الفضولي. وهذا القول هو الراجح، أن التصرف الفضولي جائز. ولهذا قد يكون التصرف الفضولي فيه منفعة أيضا، قد يكون فيه منفعة. فلو أن إنسان مثلا عنده سيارة عرضها بثلاثين ألف، فلما ذهب مالكها وغاب أتى شخص قال أنا أريد أن أشتري هذه السيارة بخمسة وثلاثين ألف، قال صاحبه بعتك هذه السيارة بـ35,000، نفعه ولا ما نفعه؟ نفع. المذهب ما يصح هذا البيع، لأن باع ما لا يملك. والقول الثاني نقول للمالك السيارة بعناها بخمسة وثلاثين، إذا قال قبلت ها فالبيع صحيح، البيع صحيح، وهذا هو التصرف الفضولي. ولهذا قال وخص منه المأذون له، خص منه المأذون له، خص من أي شيء؟ من الحديث، من قوله لا تبع ما ليس عندك، خص المأذون. من المأذون؟ الذي أذن له المالك أو أذن له الشارع. وخص منه المأذون له لقيامه مقام المالك، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره وسكوته. يعني لو كان المالك حاضر وسكت فإن البيع ما يصح، لأن السكوت ليست علامة للرضا في كل حال. السكوت علامة للرضا في حالة واحدة، ما هي؟ لا، إذا قلنا في النكاح فقد أخطأنا، ها؟ النكاح البكر فقط، موافقة البكر إذا وافقت. ولهذا بعض الناس ماذا يقول؟ يطلق قاعدة عامة يقول السكوت علامة الرضا، ليس بصحيح. قد يسكت الإنسان خائف، قد يسكت مجاملة، قد يسكت حياة، إذن السكوت ليس علامة للرضا في كل شيء. إذن هنا لو كان المالك حاضر وساكت فإن العقد لا يصح، فإن العقد لا يصح. قال ولو أجازه المالك، هذا التصرف الفضولي. وقوله ولو إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء كما سبق من يجيز البيع إذا أجازه المالك، من يصحح البيع إذا أجازه المالك. قال ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه. انتبهوا، يعني لو أن الآن يراه، الضمير يعود على من يراه، على التصرف الفضولي، على قوله ولو أجازه المالك، ولو أجازه المالك. فإذا وجد عالم يرى صحة التصرف الفضولي أو يرى صحة العقد إذا كان المالك حاضر وساكت، يرى صحته وأجراه، هل ممكن يأتي عالم آخر يبطل العقد؟ لا، ليس بصحيح. ولهذا يقول المصنف ما لم يحكم به من يراه. إذا أتى عالم مثلا من الحنفية ولا من المالكية يرى صحة التصرف الفضولي وقال العقد صحيح، ليس لأحد آخر أن يأتي ويبطله، واضح؟ وهذا في أمور كثيرة، لأن الحكم يتعلق بما تدين الله به بدليلك. فالآن مثلا لو سألنا حنفي ولا شافعي ولا مالكي أكل لحم إبل وصلى بدون أن يتوضأ، وسألك قال أنا صليت بدون وضوء، ما حكم صلاته؟ صحيح. لماذا؟ لأنه يفتى في مذهبه بصحة الصلاة وأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لكن لو صلى مع حنبلي فالصلاة غير صحيحة. ومثل ذلك لو تزوجت امرأة زوجت نفسها وهي على مذهب الحنفية، فهل نبطل عقدها؟ لا. فعلى كل حال إذا أجري عقد أو أجريت عبادة من شخص يرى أنها صحيحة وهو أهل لذلك، يعني من العلم المعتبرين، وتبرأ الذمة بتقليده وباستدلاله، فهنا نقول العقد صحيح والعمل صحيح. ولهذا قال ما لم يحكم به من يراه، من يحكم به من يراه. أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح ولو أجيز. أو اشترى بعين ماله، هذا اشترى مثل البيع، يعني أنت الآن بعت سيارة فلان، أنت تملكها ولا ما تملكها؟ ما تملكها. طيب إذا اشتريت بعين ماله أنت تملك؟ ما تملك. يعني أنا الآن أعطيتك 1000 ريال، قلت خذ 1000 ريال هذه أعطها أبا أحمد، سلم 1000 ريال لأبو أحمد، واضح؟ هذا مريت السوق أنت واشتريت أغراض لأبو أحمد بها، أو اشتريت لي أنا، أنا أعطيتك 1000، اشتريت لي أنا، أنت أنا اشتريت بعين مالي، صح ولا لا؟ هل أنا أذنت؟ لم أذن. إذن البيع الشراء بماله كبيع ماله بدون إذنه تماما، هذا لا يصح وهذا لا يصح، واضح ولا لا؟ وفي التصرف الفضولي المسألة هي واردة، إن أقره فالشراء بعين ماله صحيح، إن أقره فالشراء بعين ماله صحيح، وإلا فلا. لأن انتبهوا لأن مسألة بيع ماله بغير إذنه مثل مسألة أشتري له بماله بغير إذنه، واضح ولا لا؟ مثله تماما. إنسان الآن له عندك 100,000 وأنت تعلم أنه يبحث عن أرض، ووجدت أرض قيمتها 100,000 مناسبة واشتريتها بفلوسه له، هنا إن أجازك فالأرض لمن؟ الأرض له، وإن لم يجز فالبيع غير صحيح، هي غير صحيح، واضح ولا ولا تكون لك أنت، المهم منه ما يصح لمن اشتريت له. قال أو اشترى بعين ماله أو مال غيره بدون إذنه، بلا إذنه لا يصح، مال غيره يعني اشتريت مالي أنا ولا أخذت مال آخر إلى آخره. قال لم يصح، لم يصح ولو أجيز، يعني ولو كان فيه تصرف فضولي فإنه لا يصح، لفوات شرطه. ما هو الشرط؟ أن أكون مالك، أن تكون مالك لهذا العين، لهذه العين في البيع والشراء. قال وإن اشترى له في ذمته إلى آخره. انتبهوا لهذه المسألة، تحتاج إلى تركيز وفهم. هذه المسألة التي استثنوها الحنابلة يجوز فيها التصرف الفضولي، مسألة واحدة، مسألة واحدة. انتبهوا، نقرأها من أي شيء؟ من الزاد أو شيء، نقرأها من الزاد. قال وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمي في العقد صح، ويتوقف على الإجازة. إن اشترى له ها في ذمته بغير إذنه ولم يسمى في العقد، يعني أنا الآن انتبهوا معي، الآن أردت أن أشتري لخ فايز، أردت أن أشتري له سيارة، صح ولا لا؟ اشتريت سيارة لفايز دين في ذمتي، ما سلمت فلوس، هذا الأمر الأول صح؟ وفي نيتي أنها له ولم أكتب اسمه في العقد، ما سميته في العقد، ها هنا يصح ولا ما يصح؟ يصح التصرف الفضولي. إن قال نعم قبلت صحت له، لأنني ما دفعت مال هو دين في ذمتي فقط، ولأني ما سميته في العقد أصلا، واضح ولا لا؟ أما لو دفعت المال ما يصح، لو سميته في العقد ما يصح إلا عند أصحاب التصرف الفضولي. هذه الحالة الواحدة التي استثنوها الحنابلة فقط، إذا اشترى له، اشترى بنية أنها لزيد وما سماه في العقد، ما كتب اسمه أنها له، ولم ينقد القيمة، جعلها في الذمة. ولهذا قال وإن اشترى له أي لغيري في ذمته، يعني في ذمة المشتري الذي هو أنا بلا إذنه، يعني فايز ما أذن لي ولم يسمه، ما سميته في العقد، ها وش حكم البيع هنا؟ صح، لكن يتوقف على الإجازة، فإن أجاز فالبيع له، وإن لم يجز فالبيع لي أنا، لأن الدين في ذمتي. ها واضح ولا ما هو واضح؟ قال وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد، لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، يعني الذمة قابلة للتصرف، مثل النقد قابلة للتصرف، لأنه دين في ذمتك، إذا ما قبل فلان انتقل إليك، أما إذا دفعت النقد الآن صارت معاوضة منقودة يترتب عليها ضرر خداع أو غرر إلى آخره، ليس كالدين في الذمة. قال ويصير ملكا لمن اشترى له من حين العقد بالإجازة. أنتم معي؟ طيب اشتريت الآن أنا الفائز، اشتريت السيارة وهي في ذمتي ولم أسمي في العقد، ها ما حكمه؟ من متى وهي لفائز؟ ها إذا أجازني فهي له منذ العقد، يعني مثل هو ما حضر إلا من الغد، اشتريتها اليوم أنا، من بكرة وصل، قلت وش رأيك أنا اشتري لك السيارة، قال قبلت هي لي، هي في ذمتها من متى؟ من العقد، من شرائي لها. لماذا قالوا هذا؟ ليكون النماء له، إذا كانت مثل دابة وولدت ولدها لمن؟ له. إذا كانت سيارة ولا بيت مؤجر، الأجار لمن؟ له. فإذا أجاز ها فهي له منذ العقد، وإن لم يجز ها فهي لي منذ العقد. اتضحت ولا ما اتضحت؟ طيب قال ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالإجازة، لأنه اشترى لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتري له كما لو أذن، ولزم العقد المشتري بعدمها. انتبه، لزم العقد، أنا اشتريت السيارة صح، لزم العقد لي أنا بعدمها إذا ما أجازني، الضمير عدمها يعود على الإجازة، يعني لما قلت أنا اشتريت سيارة قال لا، من قال لك تشتري على كيفك؟ أنا ما أبي سيارة. العقد يلزم من؟ يلزم المشتري اللي هو أنا. ما الذي جعل العقد يلزمني؟ بعدمها، يعني بعدم الإجازة، ما أجازني. هذا هو التصرف الفضولي على المذهب في هذه الحالة الواحدة. قال: ولزم العقد المشتري بعدمها، أي عدم الإجازة. عدم الإجازة، واضح لا؟ إذن الخلاصة أن التصرف الفضولي على المذهب أن يتضمن أمرين. الأمر الأول أن يكون الشراء في الذمة، أنا أشتري في ذمتي. الأمر الثاني أن لا أسمه في العقد، أن لا أسمه في العقد. هذا يجوز فيه التصرف الفضولي، يجوز فيه التصرف الفضولي. وما عدا هذه الصورة لا يجوز التصرف الفضولي في العقود الباقية كلها. والقول الراجح أن العقد الفضولي يصح في عقود المعاملات، المعاملات يصح. أما الأنكاح فينبغي أن يشدد في جانبها، الأنكاح يشدد في جانبها. ومعلوم أن شيخ الإسلام يجيز هذا كله، يقول لأن ما جاز في عقود المعاملات جاز في عقود الأنكحة. قال: لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا. واضح لا؟ يعني أنا الآن اشتريت السيارة لفائز في الذمة ولم أسمى في العقد، فلما حضر قال أنا لا أريده، الآن صار البيع ملكي أنا، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه لم يأذن فيه، يعني فائز ما أذن في البيع، فتعين كونه، يعني كون العين أو كون العقد للمشتري، يعني لي أنا ملكا يعني ملكته، كما لو لم ينوي غيره، كما لو أني اشتريت ونويتها لي، ما نويت فائز، واضح ولا لا؟ قال: كما لو لم ينوي غيره، وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح. إذا سميت في العقد لم يصح، لماذا؟ لأن اشترط أن أكون مالك، وأنا سميت في العقد من لا يملك، سميت في العقد المالك وأنا لست مالكا، واضح ولا لا؟ وسميت في العقد أنه هو المشتري والمشتري أنا، صح ولا لا؟ فقال هنا لم يصح، لماذا؟ لأن فات الشرط، والشرط ما هو؟ كوني مالكا للمبيع، أو كوني أنا يرحمك الله، أو كوني أنا الذي أشتري لنفسي لا أشتري لغيري، فهنا فات الشرط فلم يصح. قال: وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح، وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. إن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو بان وكيلا صح. طيب، باع ما يظنه لغيره، يعني أنا الآن بعت سيارة على أنها الأخ محمد، أنا أظن هذه السيارة الأخ محمد، فلما بعتها اتضح أنها ملك لي ميراث، اتضح أنها ملك لي ميراث، ما حكم العقد؟ صحيح. لماذا؟ لأن العبرة بالحالة، العبرة بغلبة الظن، أنت لن يغلب على ظنك أنها وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. نعم، لأن هذه من القواعد التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، يعني ذكر أن من تصرف في شيء يظنه لا يملكه فتبين أنه يملكه، فما حكمه؟ حكمه يصح، مع أن الأصل يصح ولا ما يصح؟ الأصل لا يصح، لأن يعني باعه يغلب على ظن أنه يبيع ملك غيره، لكن بعدما باع اتضح أنها ملكه، أنها ملكه إما بميراث أو بوكالة ونحوه. طيب، صلى الله عليه وسلم. لا، إذا سألته انتهينا، إذا قال لك طيب وكلك، إذا سألته وأجازك حصلت وكالة، الكلام عنك ما تعلم هل يرضى أو لا يرضى. لكن يقول العلماء أيضا ينبغي له أن يعمل بالقرائن، يعني أنت تعرف أن هذا الشخص مثلا يريد هذه الحاجة، واضح لا، وأنه لن يسكت بعد ذلك حياء ومجاملة إلى آخره. نعم، نعم، لا لا لا، ما يجوز، لا نحن مصنع عن البيع، لكن تجوز الوكالة في المسجد. يعني لو عطت فلوس واحد فلوس وقلت خذ اشتري من البقالة ماء ولا جيب لي غداء، صح ولا لا؟ أنت اشتريت من المطعم ولا وكلته؟ خلاص، هذا يجوز في المسجد. نعم، قادر تجيب من رقم من تصرف شيء يظنه لغيره فبان لنفسه. نعم. يقول لأنها ماء ينتفع بها، إناء تحول إناء وكذا، لكن لو بيعت على أنه يلعب بها له ما يجوز. هذا هذا نظام التأجير، الكلام هنا على البيع. على كل حال الأجار التي بالتمليك هذا أفتى أكثر العلماء بتحريمه، وأن عقد غير صحيح، لأنه ليس بيع وليس إجارة، بل دائر بينهما، ويغلب عليه جانب البيع. لكن هذا العقد أصلا هو أصلا في بداية عقد يعني أوروبي مو بإسلامي أصلا، والغرض منها التوثيق، يعني بدل ما يبيعون السيارة ويرهنونها رأوا أن الأجار التي بالتمليك أنه يعني أوثق من الرهن فاستعملوا. ولا تجد يعني مكتوب عندهم وفي الورقة أنه مستأجر السيارة، صح ولا لا؟ لكن إذا أخذها منهم ماذا يقول لها الناس؟ مبروك السيارة، ويهتم فيها ويعتني بها على أنها له، ولو حصل حادث ولا شيء من الضامن؟ الضامن هو هي، وليس الشركة اللي باعت. لكن لما كان فيه تأمين صار التأمين الآن يغطي هذا الجانب، وإلا لو ما فيه تأمين من الضامن؟ هو نفسه، ما صار تأجير. نعم. المعارضة الشياطية يعني يحون على